مستمعي الأعزاء، أهلا بكم على أسير أمواج، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج خوابي الكلام. وضيفة هذه الحلقة شاعرة شابة تكتب الشعر والقصة القصيرة، شاركت في العديد من الملتقيات والأمسيات الثقافية، وهي أيضا موسيقية. صدر لها مجموعة قصصية واحدة، وهناك مجموعة قصصية قيد الطباعة. ضيفتنا لهذه الحلقة الشاعرة روان الجندي، أهلا ومرحبا بك على أسير أمواج وفي خوابي الكلام. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لاستضافتك مدام صدى. أول شيء بحب بارك لك على الإذاعة الجديدة. باركي لطرطوس. بارك لك إليك أولاً ولطرطوس أكيد إليك جميل. أكيد مبروك لأهالي طرطوس الإذاعة الجديدة. ونتمنى تكون منبر حقيقي لزيادة الوعي الثقافي بطرطوس، وتاخذ دورة بفعالية وتكون منبر حقيقي يقدم نوعية تحترم الذائقة. أكيد. اللي لازم نحن نكون حريصين عليها هي الذائقة اللي ما بترضى تكون أسيرة لأي شيء بيتروج، يكون عندها خيارات صحيحة تحديدا موسيقيا، لأنه نبتدي من الموسيقى هي اللي بتهذب النفوس وبتحدد خيارات الجمهور صحيح. بشكل صحيح. صحيح. بداية يعني روان، أكيد كل شخص منا تأثر بشخص أو أشخاص وكان له الأثر الكبير بحياته. من هم الأشخاص الذين تأثرت بهم روان الجندي وكيف كان التأثر؟ هلا يمكن ما في شخص محدد، انه فيك تقولي انت بتنحطي احيانا في شيء بيخلق معك، في شيء موهبه بيخلق معك، في شيء بتنمي هاي الموهبه الوسط اللي انت بتعيشي فيه، يعني الوسط ان كان بيئه اجتماعيه او بيئه اللي بتعيشي فيها. مثلا انا العامل الاول اللي اثر فيه هو القرية اللي ربيت فيها. نعم. قريتي بحس انه هي مدتني بهي الروح. نعم. تبعت الكتاب، لان الكاتب اول شيء بده يمتلك روح الكتاب. صحيح، عنده يعني الموهبه وحس الكتاب. ما بكفي انه يكون في قرار انه بده يكتب، بتجي هي الموهبه طبعا ضروري كثير انها تتشذر بحيث انه ما تبين مصطنعه. نعم. يعني العامل الثاني هو البيئه اللي ربيت فيها، يعني انا ربيت بجو اسره تعنى بالادب بشكل عام، ودائما العين ممكن هي اللي بترتد لك سلوك. يعني انا دائما بشوف حدا عنا بالبيت مثلا عم يقرا، مو بالبيت بس ببيتنا، يعني نعم، انه بالاسره بشكل عام حدا عم يقرا، دائما الحوارات اللي بتصير موجوده بالبيت، الناس اللي نعم. بيستضيفوها الاهل او انه من هذا الجو، فانت بتربي بهذا الجو، بكون يعني انت عندك هي الملكة، ربياني بجو ثقافي تمام. شامل الى حد ما. هلا بجوز مانو كثير هو الجو اللي ربيت فيه انه عنده منابر وعنده حضور منابر، بس هو موجود هذا العامل الثقافي بالبيت. يعني فانت كونك تمتلكي هي الموهبه فبتلاقي خيارك موجود، يعني نعم. في عندك قدامك فرصه انك تهتمي وتنمي. انا مثلا من اي كتاب بطلبه بلاقي. نعم. ما في شخص معين كان له الاثر بحياتك وكان فعلا هو الدافع الاساسي لدخولك بهذا المجال، مجال الكتابه والادب؟ قرار البدء بالنشر للكتابه هي مثل ما قلت لك موهبه تنميت نتيجه وجودي بهذا الجو. نعم. بس كنت اكتب بروح الهوايه، يعني الي ما كانت معنيه ابدا بموضوع النشر. صراحة العامل الأكبر كان بأخذ قرار النشر هو مجموعة الأصدقاء والمحيط، الأهل. نعم. الأصدقاء اللي هني كنوز فعلا، يعني صراحة قرار النشر كان بحافز مني، إنه هني طلبوا بشكل مباشر إنه ليش ما تفكر بالنشر، فأنا قلت لهم أنا بكتب بروح الهواية فعلا ماني معنية. يعني بعد ما حكينا بالموضوع اكتشفت إنه طبعا اطلعت حدا مختص عن كتاباتي، يعني انه ما بكفي تاخذي راي اصدقاء، اصدقاء بتعرفي بتكون عواطف تجاهك يعني. صحيح. فاخذت راي حدا مختص وكان كتير يعني مصر انه لازم تنشري، يعني لازم تظهري على الساحه الادبيه. كانت بالضبط، كانت الموضوع القصه القصيره هي الاقرب كنت حس لميولي، يعني نعم. هي الاكثر تعبير عن انا شو بدي احكي. ف فكان قرار النشر بحافز الأول كان من مجموعة من الأصدقاء. حلو، يعني أكيد يعني ما نغلطانين لأنه فعلا كتاباتك جميلة، سواء كانت القصة القصيرة أو النثريات ولك اهتمامات أيضا بالموسيقى، راح نحكي عن هذه الاهتمامات في سياق الحلقة اليوم. لكن بدنا نحكي أيضا يعني عن أهمية الأشخاص بحياتنا، قديه مهمة مثلا أنه يكون عندك شخص صديق أو قريب منك ينصحك أو يدلك على الطريق الصح. هلا قد ما الإنسان اعتد بتعرف الإنسان مغرور، هاي صفة من صفات الإنسان يعني، فقد ما اعتد بحاله وحس إنه هو بيقدر يشتغل أي شيء أو يكفي لحاله بيكون كتير غلطان. دائما نحن بحاجة ناس توقف جنبنا، تاخد بإيدنا وقت اللي ما في حدا مننا ما بيوهن وبتضعف روحه، خاصة أنت بتعرفي بهالعصر اللي احنا موجودين شقد فيه محبطات، شقد بتوصل للحظات بتحسي انه ما في جدوى لكل شيء عم تعملي، ما في جدوى حتى للكتابة. احيانا كتير الكاتب بيخطر له هي انه يعني انه عم بكتب انا بس لوين بعدين، انه ما بتحسي في كتير جدوى، خاصة بالوسط الادبي هلأ بتحسي انه صار متاح مفتوح للكل. نعم. اي حدا صار يسمى كاتب، اي حدا صار شاعر، صحيح، وبالموسيقى كمان في هذا الموضوع، كسر الشعر وقل الشعراء تماما. فانت بتوصلي لمرحله بيصيبك نوع من الاحباط، بتوهن عزيمتك، بتحسي انه ما في جدوى من كل هذا الكتب. فانت هون كتير بتحتاجي هدول الناس اللي هن فعلا صادقين جنبيك لياخذوا بايدك ويقولوا لك انه لا، الحياة بتستاهل إنه الواحد يناضل من شانه. والأشخاص يعني هن نفسهم الأشخاص اللي وقفوا جنبك وأخذوا بإيدك بيستاهلوا إنك تكوني قوية وتكملي من شانهم، من شان جيل عم يطلع جديد، من شان عندك عائلة أولاد كل ما إلى ذلك. فأنت مستحيل فيك تكفي لحالك، دائما في لازم يكون حدا معك إلى جنب إلى الجانب. فينا نسمع شيء من كتاباتك النثرية؟ إيه، وأنا بدي أقول شغلي إنه محظوظ اللي بيلاقي حدا يوقف جنبه وياخذ بإيده يعني. بحب هيك أحكي. هلأ أنا المجموعة تبعيتي اتهمت كتير فيها باللغة الشعرية يعني، ولكن أنا لا أدعي أبدا كتابة الشعر يعني، بجوز بتأثر بحكم أنه مثل ما قلت لك عندي مجموعة أصدقاء وبحكم البيت والوالد بيكتب شعر، فبتأثر باللغة الشعرية. صحيح. بس ما لا أدعي أبدا كتابة الشعر. أنا بسمي النصوص اللي بكتبها خارج إطار القصة القصيرة بحب سميها نصوص أدبية، نصوص أدبية أو نثريات، ما بحب صنفها. نعم. أبدا يعني. نعم. غير تحت هذا الاسم. طبعا. رح أقرأ هيك مقطع صغير. كخاتم من ذهب يتلوى في إصبعك، أدور وأتقلب بين عفو وإدانة، أسرني المعدن وشكلني دائرة على هواك، تدور تدور في ذات المكان، لو أني غصن ورد أو بعض عشب لف على خصر الإصبع لتمنعت عن الدوران، واكتفيت بالتفاف ضوع أقوى وأصلب من صقيع المعدن. جميل، يعني فعلا يعني كتاباتك جميلة. لكن دعينا نذهب إلى استراحة الغنائية الأولى ثم نعود لإكمال الحوار. اوعى تكون نسيت تتركني وحيدي، عطرقات بعيدي واتذكر شو حكيت، صليت تجي ويهرب مني الوقت مثل بنفسجي، عم تكبر عالسكت، عم تكبر عم تكبر عالسكت. اوعى تكون نسيت تتركني وحيدي، عطرقات بعيدي واتذكر شو حكيت، صليت تجي ويهرب مني بنفس الشيء، عم تكبر عالسكت، عم تكبر عم تكبر عالسكت. شي مرة تع عقلبي بلا موعد، دقات وسمعت تندهلك تسعد، بعد لك قلبي يقدر ينسى وعده ويترك يلي حب ناطر وعدك وحده. شي مرات على قلبي بلا موعد دقات اسمعها تندهلك تا تسعد ما بعد لك قلبي يقدر ينسى وعده بيترك يلي حب ناطر وعدك وحده. مستمعي الأعزاء، نعود لإكمال الحوار مع الأديبة روان الجندي. كنا عم نسمع هي الأغنية للفنانة جوليا بطرس. بماذا تذكر روان هذه الأغنية؟ هلأ إذا بدي أذكر ذكرياتي مع الأغاني باب طويل لا ينتهي، حلقة كلها أغاني معنا. أيوة تماما. هلأ أنا جوليا بطرس تحديدا في عندها قدرة هائلة بالصوت، وبيهمني انه ما بتعتمد الا على مقومات الفنان الحقيقيه اللي هي الصوت والموسيقى. حلو، يعني هذا راي شخص موسيقي يعني مختص بالموسيقى. تماما. بتعرفي انت هلا الفن الهابط وين وصلنا، يعني صارت مقومات الفنان بعيده كل البعد عن قدراته الصوتيه او عن الموسيقى. نعم. يعني انه بكفي انه تكون موسيقى بتشغل الخصر والاجرين وتعفي المقومات الاخرى. جوليا بطرس حدا بيتعب على الكلام، عندها مقدره صوتيه هائله، والموسيقى ابدا اللي بيشتغلوها ما انا سهله. طبعا تصنف من الموسيقى الصعبه. نعم. سهل ممتنع تسمعيها. نعم. تلاقيها كثير. قديه مهمه الموسيقى بحياتنا نحن كاشخاص. هلأ أنا بظن إنه الموسيقى هي المشذب الأول لنا، يعني بيظل هلأ السرعة والعصر اللي الأغاني السريعة ذات الإيقاع السريع، مو بس الأغاني كله بشكل عام إيقاع الحياة كله صار سريع. هلأ كتير مهم إنه نحنا نلتفت شوي على الموسيقى وما ننسى حالنا. يعني هلأ في جيلنا مثلا أنا بتذكر تربينا زمان برامج الأطفال على بساطتها، يعني كنا نتسمع هايدي أوسكار توم وجيري. نعم. أبسط. نعم. منه دائما الموسيقى اللي كانت تنحط عالمي. موسيقى عالمية. صحيح. فنحن ذائقتنا باللاشعر بدون ما تكوني أنت مختصة. نعم. تربت أنه تسمع في شيء اسمه تربية. نعم. تربية موسيقية. نعم. يعني تربية أذن موسيقية. وقت اللي بتتربى اذنك على هيك نوع من الموسيقى. طيب هون بدي اسال، بصير انت ما عاد تقبل اذنك ما عاد تقبل. صحيح. بدي اسال هون سؤال، باعتبارك انت موسيقيه ومهتمه بالموسيقى وايضا لديك معهد وعم تدرسي اطفال واولاد، يعني من اللي عندهم مواهب، وخاصه انه بهالفتره يعني كان ايام زمان ما كان فيها الاهتمام من قبل الاهل بالموسيقى وبانه ابنهم يتعلم على اله موسيقيه. نصف. او يتعلم اصول. صح. الموسيقى. صح. لكن بنشوف هلا بالوقت الحالي انه صار في وعي اكثر بهذا المجال، ومنشوف الاهالي عم بيتسارعوا الى المعاهد الموسيقى لتسجيل ابنائهم حتى بسن صغير. يعني كيف ممكن نحن كاهل ننمي الحس الموسيقي عند اطفالنا؟ كيف ممكن نحن نعلمهم يسمعوا صح؟ تماما. هلا نحن في فكره مثلا مثل ما قلتي صار في انه وعي الى حد ما تجاه هاي القضايا، انه نحن عم ناخذ الخطوه الاولى انه نسجل اولادنا بالموسيقى. هلا بيجي هون دورنا نحن كاختصاصيين. يعني انا مثلا هذا الطفل اللي ربيان بمجتمع الموسيقى الرائجه فيه مانع على المستوى اللائق، وهي صراحه بتخرب الاذن الموسيقي. فنحن هون شو دورنا؟ انت ما فيك تجي تلقني هذا انه لازم تسمع موسيقى كلاسيكيه، لازم تربي ابنك صح. لا، ما فيك. انا بؤمن بالتعليم بالتلقي. نعم. يعني الطفل تعويد الطفل على بيتلقى. نعم. بيتعود اكثر ما انه انت تلقني. صح. يعني اسلوب التلقين ما بيودي. ممكن فتره عمريه معينه يسمعك بس لقدام ما بيسمعك، بس وقت انت بتعوديه. يعني انت مثلا انا وقت بعمل حفلات للطلاب الطلاب اللي عندي بنقدم اغاني، مثلا ممكن نشتغل الرحابني، نشتغل لجوليا، ممكن نشتغل لزياد، ل عبد الحليم، لأنه نعم. موسيقيين كبار. فأنت هوني عم تربي ذائقة هذا الطفل، بدون ما تقلي لسماع هاي الأغاني صح. ولازم تتوجه لها. أنت عم تربيه صح، فهو ابنه رح ترفض النشاز اللي أكيد. هلأ داري. نروح لمحورنا الأساسي هو الأدب والشعر والكتابة، وبدنا نختار كتاب كان له الأثر الكبير بحياة روان الجندي، وعن ماذا يتحدث هذا الكتاب؟ هلأ أنا أول ما بلشت أقرأ، بتعرفي نحن جيلنا كنا نقرأ كتير، توجهنا، أنا كان يأسرني أدب أمريكا اللاتيني والأدب الروسي، نعم. من ديستوفسكي، فيكتور هيغو، تولستوي، يعني الأدب الروسي بتعرفي كلياتنا تأثرنا فيه. أنا كان كتير يعني حتى أثر على قراءاتي بالعربية وأدب أمريكا اللاتيني. كنت كتير حب ماركيز، يعني قرأت له كل كتبه، جابرييل ماركيز، نعم. تماما تأثرت كتير فيه بالكاتب. هلأ مع الوقت تتغير شوي خياراتي، بتحسي انه هدولي ما عاد يرضوا، بجوز صار في روح جديده بالكتابه، ما عاد يرضوا الطموح الشخص او تفكيره تطور، نعم. طال كل شيء، حتى الكتابه صار لها صيغ مختلفه، بس انا ما أتعام من العزلة، كانت هي جميل فعلا. نقطة الانطلاق كان من يعني. الكتب كتير الهامة، وحتى يمكن ترجم إلى أكثر من 30 لغة على ما أعتقد، صحيح. ماركيز كان هو العنوان الأول، وبالملايين المطبوعات الكتاب، مزبوط. ملايين النسخ، مزبوط. صحيح. وفعلا يعني أنا أكثر من ضيف يعني يحكي عن هيدا الكتاب، بس لبعدين تتغير قراءتك، حتى لغة الكتابة بتحسيها أنه تغيرت الوقت، بترجعي أنت بدك تقرأ، بضل هاي حتى صار تراجع بالقراءة، وبأهمية الكتاب بمكان، وفي تطور بمكان آخر. يعني صارت اللغة اللي بينكتب فيها مختلفة، فأنت لو بترجعي لهي الكتب القديمة قد كان إلا تأثير بالغ عندك، هلأ بتطلع إنه بتحسي اللغة صارت ما عاد ترضيكي، صار بدك شيء أحدث، شيء أجب. آخر كتاب قرأتيه؟ آخر كتاب قرأته كان، هلأ قرأت مجموعة كتب صراحة بالفترة الأخيرة، وكلها لعناوين لكتاب ما أنا كتير مشهورة. بس فعلا كتير لقت صدى عندي هلأ في طبعا معروف كتير هلأ، واللي كل العالم عن ما تقرأ له، وهي تستحق صراحة، إليف شفاق. أنت صح، قريت له مجموعة كتير كبيرة، بس حابة أقول الكتب، مجموعة الكتب اللي قريتهم، قريت هو مانو جديد بس أنا حديثا قريته، في طيور الشوك لكوليم ماكلو، كتاب هو ضخم، أنا عادة ماني كتير مع الكتب اللي بتكون ضخمة، بس فعلا هذا الكتاب يستحق وتقرأي فعلا عن ماذا يعني فكرة الكتاب، عن ماذا يتحدث هذا؟ كوليم ماكلو هي كاتبة، الكتاب بيحكي يمكن في شيء من سيرة حياتها، نعم. أظن بيحكي عن عائلة اجت من بيئة فقيرة واجت لعند حدا بيقربون وورثوا عنه مجموعة من الأملاك، بس القصة الأساسية بيحكي انه كيف الوراثة ممكن تكون مو بس بالجينات، ممكن تكون بالسلوك، بالحياة، يعني انه انت مثلا احيانا بتورثي عن امك سلوكها، وبتورثي ماضيها، نعم. وحاضرة ومستقبلة، أنه لهون فبيحكي عن أكثر من فئة عمرية، وبناقش تفاصيل كل فئة عمرية كيف بتعيش تناقضاتها مع الحياة، تناقضاتها، التساؤلات اللي بتطرحها بينها وبين نفسها. هذا الحكي بينحكى بين أنثى ورجل وبين فئات عمرية مختلفة. نعم. بتحكي فعلا بعمق عن كل التناقضات والتساؤلات اللي ممكن أنت تطرحيها بأي مرحلة عمرية بينك وبين حالك. استراحة غنائية ثانية، ثم نعود من عند الزملاء. قومي تنمشي بهالدنيا يا حلوتي الحلوي، قومي تنمشي بهالدنيا يا حلوتي الحلوي، نصغر سني نكبر سني نرحل مع الفشري، منطير بالأحلام من سابق الأيام، بحبوب وبسادي يا حلوتي حلوتي، قومي تنمشي بهالدنيا يا حلوتي الحلوتي، مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفتي الأديبة روان الجندي، وكنتي مستمتعة جدا بهي الأغنية. كأن أخذتك لمكان آخر. كان في عندي صديقة كتير، أنا الأصدقاء عندي لهم حيز هام جدا بحياتي، والحمد لله أنه الله طعمني هيك أصدقاء، الأصدقاء ما فيني استغنى عنك. الله يديم المحبة. آمين. عندي صديقة كانت تجي، شوفي كيف أنت بتربي، نرجع للأمور بتدخل بعضك، بتربي زائقة طفلك، ما في داعي أنت تلقني. مثلا كانت عندي رفيقتي هي تجي لعندي، إدنا طقوس معينة في موسيقى معينة لازم نسمعها بالجلسة، في طقوس قاعدة حوار بنحكي مجالات مختلفة، أدب، موسيقى، مسرح، سينما. فأنا كانت بنتي صغيرة، أنا ما علمت أبدا لبنتي من أي شيء من هذا، بس هلأ هي ربت هي اهتماماتها بدون ما أنا، أنه هي متلقي، هي ربت بجو، هي متلقي. فالتلقي إن أهم بكثير من التلقين عند الطفل. فكانت هي رفيقتي كنت إلا أنه الدنيا صيف بدنا نحط أغاني صيفية، فكانت ضحكة التعبير كثير. أنا كنت إلا الأغاني، أنا عندي بصنفهم أغاني شتوية وأغاني صيفية، أغاني للضيعة، أغاني أغاني الصبح وأغاني الظهر وأغاني المساء. فهي الغنية أنا بحسها غنية صيفية وتخص الضيعة بامتياز، يعني بحس حالي إنه بس سمعتها أنا موجودة بالضيعة وفصل الصيف وخلص أنا هيدا العالم اللي بعيشه. هلا قلبك اليوم من الجو الشتوي إلى جو الصيفي. تمام، رحت على الضيعة وعلى الصيف وعلى التمشاية بعد الظهر. جميل جدا. بدنا نسمع شيء كمان من كتاباتك النثرية، شو راح نسمع؟ نسمع بجو مختلف شوي. في فسحة سماوية بحجم الحب توزع قلبي، لكنه عمر هزيل يمضي على حبل غسيل تمدد بين حياتين، في الأولى عفة عمياء وتقشف أخرق، في الثانية بثخ ولغة جديدة متفردة وغير مألوفة. اصطفت التناقضات جنبا إلى جنب في احتفالية الألوان، حبل غسيل ألوانه كثيرة، أطواله، أحجامه، مدة بقائه تحت الشمس. أوله عقدة شدها إلى الحائط الفشل التهيب، حسابات كثيرة ليس آخرها، عنفوان أخرق ومبادئ صماء. نهايته عقدة عفو وسكينة، ثم فشل تدلى بما فاض من الحبل مسترخيا مكتفيا بهمسات الريح اللعوب. أنت والوقت صنوان تعشق تفاصيلك الذاكرة، تداعب عقارب اللحظات انتظارك، ترأف بك ثم تسخر مني. جميل جدا. أستاذ روان، يعني ما هو الهاجز الإبداعي الذي يشغل بال الشاعرة والأديبة روان الجندي؟ هلا انا بتمنى شوي نرتقي بالوسط الادبي، يعني نطلع شوي عن هذا النمط الروتيني اللي نحن متعودين، ان كان بالمنابر، ان كان بالمساحة الحريه المعطاه للاديب. نعم. بالكتابه، باعتلاء المنبر، حتى المنابر على اللي موجوده بتحسي انه معظم القيمين عليها صار الموضوع عندهم هو موضوع واجب، يعني يعني حتى لو امتلك الخبرة، بغض النظر انه انا مو شرط يكون هو اني اقول لانه عديم الخبرة، لا، بيكون عنده خبرة وعنده تاريخ طويل بالاهتمامات الادبية والثقافية، يمكن يكون احد الكتاب او بس صار على بموقع المسؤولية بيصير عنده الموضوع موضوع واجب. ما بعرف، هو يمكن نحن تعودنا كاشخاص ما يكون عندنا التزام داخلي، يمكن كثرة الاحباطات الموجودة خلت الواحد عم بيأدي دور وظيفي لا أكثر ولا أقل. أنا كتير بعتب على الأوساط الثقافية، حتى أنا بالفترة الأخيرة ما عاد عندي هالاهتمام، لأن يعني ما عندك هالاندفاع أنك تشاركي بنشاطات ثقافية. لا كتير عم نشوف غيابي، يعني عم نلاحظ أنك أنت غايبة عن الوسط الثقافي خاصة بالفترة الأخيرة. يعني أنت تدعي مثلا، تدعي إلى أمسية نشاط لحدا كتير مهم أدبيا بتقييمك الشخصي، تقييمك اللي هو بمعزل عن التقييمات او التصنيفات اصحاب المنابر، عفوا المراكز الثقافية والمنابر، انت تصنيفك انت كمتزوق زائق، فهو حدا شخص فعلا يليق في المسمى. بتروحي بتلاقي مثلا اللي حضرانين هن عبارة عن عشرة أشخاص بما فيهن أصدقائه وأقاربه للأديب. للإعلان عم بيكون بمكانه، وثقة المتلقي بالمنابر ما عاد بمكانه. وأنا واحدة من الناس ما عندي ثقة بالمنابر، لا حتى لأنه تعودوا أنه في أسماء معينة هي اللي عم تعتلي المنابر وعم تتكرر عم تتكرر، حتى لو كانت على مستوى لائق، بس انه في شيء بيصير اسمه ملل، وفي صحيح مجموعة حتى بنشوف يعني حتى بنشوف استاذي روان، يعني حتى بنشوف المراكز الثقافيه حتى باتحاد الكتاب يعني تراجع الحضور لهالنشاطات، يعني ما فيها الحضور الكثيف، يعني يا دوب يكون الادباء اللي مشاركين وكم واحد معهم، يعني هذا كثير بيحسن. لأ انت كيف بدك تستقطب مثلا فئه الشباب، فئه الشباب اذا ما استضفت حدا من فئه العمريه، يعني إذا ما عملت أنت نشاط أول شيء يعرف بهدول الأدباء اللي جاد. صح. نشاط جاد يعني ما يكون هو مجرد أداء عمل وظيفي، يعني يعني فيك تقولي يعني أنت بفهم من كلامك بأنه النشاطات الثقافية اللي عم نشوفها بمختلف المراكز الثقافية مجرد نشاط، يعني ما عم تحقق نشاط واجب بس واجب يعني مجرد نشاط واجب. على الورق أنه نفذنا نشاط تماما. ما يعني تماما. ما عم تحقق الغاية تماما. المجهول في مجموعة نشاطاء عم يعملوا هيك يعني شو بسموها انه نشاط مجتمعي افرادي، نعم عم يأهلوا فيه فعلا، عم يستقطبوا كوادر منتدى ثقافي مثل المنتدى الثقافي، في منتديات ثقافيه ومجتمعات اهليه يعني، يعني عم بتكون هي بجهد شخصي يعني. صحيح. في احدى في مجموعه اقرا معنا مثلا عم تبادر بهذا النشاط. صحيح. عم بيستقطبوا جيل الشباب، عم يعرفوا بكتاب شباب فعلا مبهرين، يعني بتتفاجئ انت بهي الامكانيات. طيب هدول ليش ما بيتضوا عليهم مثلا؟ انت لحتى بجوز هلا يقولوا لك ما بنعرف بوجود ما قدموا نفسهم، هن مو مطلوب مني يقدموا نفسهم، بس وقت انت بتاهل لهم برنامج معين يظهر قدراتهم اكيد رح تشوفهم، وفي كتير في كتير. صحيح. ولا تقولوا لي انه لا العالم ما عاد عنده اهتمام، مثل موضوع الموسيقى بيقولوا لك انه ايه الشارع هيك بده، ابدا ما نصح هذا الحكي. الشارع شو انت بتاهلي وشو بتسمعي بيسمع. بسمع. هلا بتتذكري مدام صباحه ايامنا حتى الاعلانات اللي كانت تطلع بالتلفزيون الموسيقى تبعيتها ما كانوا يختاروا حي الله موسيقى، موسيقى يعني يا موسيقى عالمية حتى على الإعلان. صحيح. أو موسيقى من الأغاني اللي فعلا تستحق الاستماع. صحيح. فأنت باللا شعور تربيتي أنك تسمعي. صحيح. وبالثقافة نفس الشيء، يا ريتنا يا ريتنا ما تربينا نسمع هيك لانه في مشكله صار في عنا لا صار في عنا صار بيننا وبين الشارع صرنا لا يعني في لا لا صدقيني لك في قول أدونيس بيقول البدعة نهر عابر والإبداع نهر عميق باقي، يعني فعلا عبارة جميلة بالنهاية لا يصح إلا الصحيح. وكلها هي موجات، أنا ماني ضدها على فكرة، بس كلها موجات عابرة، بس ما يتكرس ما يكرسها الإعلام، الإعلام دوره خطير جدا، هي موجات عابرة بتجي وبتروح بس ما يكرسها الإعلام. أنا بدنا نرجع لحديثنا عن الأدب وأيضا الشعر، وقلنا في البداية بأنه صدر لك مجموعة قصصية. نتحدث عن هذه المجموعة، ماذا عن المواضيع والقضايا اللي عالجتيها من خلال هذه المجموعة؟ عشو ركزتي من مواضيع؟ الموضوع الرئيسي كان هو الإنسان، يعني الوقت اللي بترجع شوي للمجموعة كتير إلى أهمية عندي، تعرفي وليد أول يعني بيكون دائما له خصوصية. صحيح. بس بعد ما أخذت صدى وأخذت حق إلى حد ما المجموعة، يعني بصير في عندك أنت هاجس تاني أنه أنت أكيد ما لازم تكرري حالي. هلأ كانت المواضيع الأساسية اللي كتبت فيها إنسانية بحتة، نعم. تتكلم عن علاقة الرجل بالمرأة، نعم. وأنا يمكن تعمدت إلى حد ما أني بلش إنسانية اجتماعية يعني. إيه تماما. نعم. علاقة الرجل مع المرأة، التناقضات بهي العلاقة، التناقضات اللي بيفرضها علاقة الحب، علاقة الصداقة، علاقة الأبوة الأمومة. بتأمني بالصداقة بين الرجل والمرأة؟ إيه طبعا طبعا. الصداقة ما لها عنوان، مثل الكتاب، ما في مثلا كاتب انثوي كاتب ذكوري. انا نعم هلا كنت بدي اسال انه ممكن تكون انه في يعني كثير كان هذا المصطلح يعني انطرح بطريقه كثير كبيره وكان للنقاش بانه حول الادب الانثوي وانه المراه الكاتبه هي اقدر على طرح قضايا المراه وهموم المراه اكثر من الرجل الكاتب. انا ما بؤمن بهي التصنيفات الجامده. الكتابه محورها الانسان، انه كتابي انثوي. هلا في شيء من روح الكاتب اكيد بينبث على الورق يعني، اما كتابي انثوي وكتابي ذكورية انا ما بؤمن ابدا بهذا. لا ابدا، هي التصنيفات بحسها جامده. انا بؤمن انه الكتابة لازم يكون محورها الانسان بشكل عام، لانه بس صنفتي محور الاساس يعني، بس صنفتي ممكن مباشره نصير في حاله يا دفاع يا هجوم، يا المرأة بدها تصير تاخذ موقع الدفاع عن وجودها كأنثى او هجوم ضد الرجل، والعكس صحيح يعني. فانا ابدا ما بآمن بهي التصنيفات. بالنسبة لموضوع الصداقة، ما دام نحن بنمتلك روح نقية وصافية ومؤمنة بالصداقة، انا حدا كتير بآمن بالصداقة، فأكيد في صداقة بين الرجل وال. نعم. هلا بعد المجموعة الأولى ماذا لديك؟ هلا في كأنه في مجموعة قيد الطباعة. هلا مثل ما قلت لك على نفس نمط المجموعة الأولى بتختلف شوي. أنا تعمدت قلت لك إنه يكون في طرح لقضايا علاقة المرأة بالرجل بالمجموعة الأولى بكل تناقضاتها وكل تشعباتها. هلا وقت اللي بتشوفي هذا الصدى اللي لاقته، انا صراحه ما كنت متوقعته، لان قلت لك انا بكتب بروح الهوايه، ما كان عندي وارده النشر ابدا. وقت تشوفي هذا الصدى بصير بحملك مسؤوليه. يمكن هذا السبب كان احد اهم الاسباب اني انا تاخرت. لا انا لي شيء 5 سنين ناشر المجموعه، تاخرت لانه صرت احس بمسؤوليه. في فرق كبير تماما يعني. مو لانه هلا اذا بدي ارجع اكتب اللي عندي كثير، بس صرت بتحسي بمسؤولية انه انت اللي حدا، اذا بدك تحترمي المتلقي اللي اعطاكي حقك الى حد ما باللي كتبتي، فلازم انت تكوني هون عندك احساس بالمسؤولية، لازم تقدمي الافضل صح والاحسن. هلا المجموعة الثانية فيها تشعب كتير بال، يعني فينا نقول انها مختلفة عن المجموعة، مختلفة الى حد ما. الروح هي بتضل نفسها ما بتتغير، بس القضايا المطروحة مختلفة ومتشعبة. بس في شغلة انه انا ما بعرف، عندي ما بحب اطرح قضية روتينية عادية اللي بدها ولا اي، دائما بحب هيك في مساحة معينة. انه انا ما كتير بعتمد المهارات اللغوية والاستعراض، ولا بحب اخذ دور المنظر بكتاباتي، بحب دائما اترك هيك فسحة للمتلقي هو يشغل زائقته فيها وياخذ النتيجه اللي تعطيه مساحه بيبقى للتفكير والتحليل، مساحه حريه حرية. نعم رح نتوقف مع سرحة غنائيه اخرى ثم نعود للجزء الاخير من هذا الحوار. انا هذا بس زعجني، لا عم يوصل نسيت ولا مضناك جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده، مضناك جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده، حيران القلب معذب مقروح الجفن مساد، مضناك جفاه مرقد وبكاه ورحم عوده، حيران القلب معذب مقروح الجفن مساد، يستهوي الورق تأوه ويزيب الصمت. طبعا مستمعي الأعزاء يعني نتابع حوارنا مع الأديبة روان الجندي، وأخيرا يعني مشروعك الثقافي، ما هو مشروع روان الجندي؟ هلأ صراحة في أكثر من عرض لمشاركات، يعني سواء كان بالأدب أو بالموسيقى يعني. هلأ نحكي بالأدب أول شيء. هلأ في شغلة صارت معي رح أقولها هيك لأول مرة. هلا السبب الأول بتأخري بالنشر هو إنه فعلا إحساسي بالمسؤولية إنه أنا ما لازم أنشر أي شيء. السبب الثاني لا تكوني راضية عنه. نعم. تماما. إنه في تعب عمره أكثر من سنة أنا بكتب على اللابتوب. نعم. فعندي شوية تخلف تكنولوجيا على ما يبدو. تعب أكثر من سنة كنت محتفظة فيه على اللابتوب راح بخطأ بلحظة. فعشت فعلا حالة كآبة وإحباط فظيعة بعده. ليش بقلك دور الأصدقاء؟ معظم اللي راح هلأ في قسم كبير راح، بس معظم اللي راح كان موجود عند أصدقائي، فقدرت لم جمع شوي. نعم. رجعت استعدت هيك نشاطي وأخذنا مشاريعك على مستوى الموسيقى شو في عندك؟ بالموسيقى مشاريعنا لازم ما تنتهي. أنا عندي معهد، نحن بنعمل بالعادة حفل سنوي كل سنة بالمركز الثقافي، بنعمله على المسرح المركز الثقافي. النشاطات متفرقة، بنعمل بحاول أنا أني أعمل نشاط بالمدارس، بحب نشاط المدارس مشان بيحفز تحفز الطلاب صحيح إنه تشترك بالموسيقى. وغير موضوع المركز الثقافي بتعرفي بيروحوا ناس متعمدين ليحضروا هاي الحفل، بتعملي بالمدرسة أنت عم تعطي هاي الفرصة للحضور الحفل لكل الطلاب صحيح. وعلى مستوى هاي المعهد مستوى نشاطات، نحن كل سنة نفتتح مهرجان الخواب الثقافي صحيح. فرقة المعهد الأساتذة يعني نعم. هي اللي بتكون شاركة هي اللي نحن بنفتتح غناء وعزف وعزف حلو حلو. كلمة أخيرة شو حابة تضيفي شو حابة هلأ شو عم تحلمي بشو عم والله فكي. بحلم إنه هيك نرتقي شوي بالواقع الثقافي والموسيقي يبدو متشائم كتير يعني. بالفترة الأخيرة أنا أكثر شيء بيزعجني إنه في يعني إنه نحن نرفض مثلا عامل غير صحي انتشر رفضنا، بعد فترة كتر تكراره بيصير نمط حياة بيمشي معنا وننسى أنه نحن كنا أحد المنتقدين إله يعني. فهي التبعية أنا كتير فعلا حدا يعني ناقم عليها، أنه معروف الأسس اللي لازم نمشي عليها وما أنا كتير القضية صعبة، يمكن بدها شوية إصرار بس ومتابعة. يعني مثلا نحن بوسائل الإعلام ما لازم نسمح لترويج فن هابط، ما لازم أبدا يعني نسمح تحت أي عنوان وأي مسمى، في إله أماكنه وفي له رواده، خلي يكون ظاهرة عابرة ما نكرسه بوسائل الإعلام. هاي موسيقيا أدبيا نفس الموضوع، مو أي حدا صار يسمى كاتب ولا أي حدا، لازم يكون المعايير الموجودة مدروسة يعني والقيمين يكونوا كتير صارمين بهذا الموضوع لحتى نحن نرتقي بالذائقة الثقافية، غير هيك كله بيكون حكي وشعارات. أنا بتمنى لك التوفيق والنجاح سواء كان بعالم الأدب أو بعالم الموسيقى. الأستاذة روان الجندي الأديبة والموسيقية، شكرا لك، شكرا لحضورك، نورتينا ونورتي إذاعة أمواج. بتمنى لك التوفيق والنجاح. شكرا لك. شكرا لك.